أنت توجد تسألني بقول لك سؤالك أي خطأ. أنا الآن بسألك هذا الأمير الذي هو شرط أن يكون على الجهاد أو المجاهدين ما شروط عندك؟ طبعا يعني بالإضافة لكل الشروط اللي هو يكون مسلم وعاقل لابد أن يكون يعني بلغ الحد الأدنى من الاجتهاد في العلم. طيب هل هناك أمير؟ هل هناك أمير؟ لا ده أصبح ده تحقيق من نوع آخر. طبعا في أمراء كثيرين للجهاد. أنا فهمت كلامك وتلاقيت كأنه فيه وكأنه ما في أمير يا أخي. مش أمير واحد، ده أمراء كثيرون. أمراء كثيرون. وكلهم يدعون رجال في سبيل الله. كلهم يدعون رجال في سبيل الله. كويس. من الأمير في هذه البلاد؟ لأن أنا أتصور وأرجو أن يكون تصوري هو مطابق للواقع. إنه ما يكون عندنا أمراء هنا. إذا لفسدت الأرض ومن عليها. ممكن يكون عندنا أمير هنا في مصر مثلا أمير في الرجال أمير خارجي. فهنا مثلا أنت تدعو، من هو الأمير؟ ما بعرفش هو الأمير. أنا بعرف الأمير. تدعو إلى قضية مجهولة العين. وهمية. والفرض فرض عين. شايف شو؟ عاطل. بينما كيف هذا؟ عاطل ما يتطلبه الواقع الأمير. كيف يا أخي كيف تتصور هذا؟ لا ممكن. الأمير موجود. ممكن موجود. ومكاربه. ممكن. عادي يجوز. ليش لا؟ المهم إنه هو مش أنا. طيب على ولا أنا. أنا بدين الموضوع بشيء. أنت بتقولون فين أنا بقول أي. حديث خليفة من اليمن لابد أنك تعرفه. إن شاء الله. كويس. ماذا يكون في آخره؟ أنت تقول لنا وإحنا نحن يعني نثق في صدق الوجه تماما. لا لا ما يعني البحث ده أنا جالس في جلسة لا الأمر مشترك. هل يمكن أن أذكر بعض الأشخاص أنت تذكر من أكثرها أو تذكر كل من يقول؟ وكذلك نجزي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.